بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. يقول الماتن: ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. ويجتمع العشر والخراج، حين يجتمع العشر مع الخراج حين لا يجتمع. هو بدأ يتكلم على الحالة اللي بيجتمع فيها العشر، العشر أو نصف العشر، يعني يقول العشر تغليبا، يعني ممكن طبعا الأرض يكون إيه تسقى بآلة فيها إيه فيها نصف العشر، ممكن يكون فيما سقط السماء العشر يجي فيها إيه العشر، فهو بيقول يجتمع العشر أو نصف العشر ويجتمع مع الخراج. الخراج دي ده الخراج ده عبارة عن إيه؟ دي ضريبة أو أجرة أو جزية على الأرض في الرقبة، رقبة الأرض. يجي ضريبة بيفرضها الإمام على الأرض، بس مش أي أرض، أرض خراجية احنا نتكلم عنها دلوقتي، نقول أنواعها ممكن تسميها جزية الأرض، ممكن تسميها إيه دي أجرة، كأنه هو مأجر لهم الإيه الأرض، أجرة في الأرض. طب بيقدرها الإمام تبع لإجتهاده، ممكن يقدرها تبع إجتهاده في الأرض، طبيعتها إيه الزرع بيطلع قرب اللي بيطلع منها، زرع إيه نوع بالزرع فيها، إيه الأنواع، مساحتها كام، قربها من المدن، بعدها قربها من الماء، بعدها عن الماء، واخد بالك، يعني إيه تبع لأمور كثيرة جدا. الإمام بيجتهد في تقدير هذه الجزية أو الضريبة او الجعل دوت او الاجاره على الايه على هذه الارض الخراجيه، يستمر الامر على ما هو عليه لحين ما يتغير الظروف اللي من اجلها فرض الامام هذا الخراج. ممكن الامام اللي بعديه يزوده ينقصه ينزع الارض من مستاجريها، يعني ايه تابع تغير الأحوال، لكن طالما الأحوال على ما هي عليه فبيستمر الايه هذه الجزية اللي في رقبة الأرض كما ايه كما هي. ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية، في كل أرض خراجية، وده منصوص الإمام أحمد. طب دول حاجتين، الخراج بيكون في رقبة الأرض، بتكون على المالك، على مالك الأرض مش على المستأجر، واخد بالك. ممكن انت يكون عندك عبد وانت تطلع زكاة الفطر عنه، واخد بالك، فهي دي زي دي، انت عندك ارض خراجية فانت مالك الارض، ممكن تأجرها لواحد غيرك، انت مالك الارض، انت مالك الارض مش مالك الثمر، ممكن يجتمع، ممكن يجي مالك الارض ومالك الثمر، مالك الزرع، ممكن يفترق. المهم ان هي في رقبة الايه الارض على مالك الايه الارض، لو واحد غيره بيزرعها كان مسلم بقى، كان مسلم صاحب الزرع او رب الزرع مسلم، يجي فيه الايه العشر، عشان العشر لا يؤخذ من غير كاف، من غير مسلم لا يؤخذ من كافر. يجي لو كان صاحب الزرع مسلم يبقى الخراج على الكافر صاحب الارض الخراجية او المسلم، هتشوف في احوال كده انه بعد ما ايه ممكن يسلم بعد ايه بعد فتح البلاد واخذ الارض، واخد بالك، يسلم يجي هو مسلم مش هيسقط الايه الخراج، يجي هيدفع الجزية، يجي الجزية دي على الارض كأنه مأجر، كأن الامام مأجرها له، يأجرها هو الواحد تاني المنفعة بتاعتها، ان كان مسلم هيخرج العشر او نصف الايه العشر، فيجتمع العشر في رقبة الأرض في عين الأرض، و وده مطلقا يعني في الرقبة مطلقا سواء كان في كل الحالات واخد بالك اللي واخدها مسلم ولا غير مسلم ايه دي ايه فيها الخراج والخراج لو فرض مش هيسقط ممكن الامام لضروره في حالات الامام يسقط الخراج والعشر بيكون في الغله بس شرط انها تكون لمين لمسلم لكن الخراج مسلم او غير مسلم لان سبب احدهما التمكين من الانتفاع ده اللي هو الايه الخراج والآخر وجود الماء اللي هو العشر يعني وجود الايه الماء فجاز اجتماعهما زي واحد يكون عنده متجر حنوت دكان بيدفع له اجره وبيتاجر فيه فعليه زكاة عروض التجارة وعليه اجرة الايه المتجر اجتمعوا صح ولا لا اجرة المتجر والزكاة واحد مثلا يكون في الحج يكون في الحج ويقتل صيد فجزاؤه مثل ما قتل من الصيد طب لو هو الصيد اللي قتله ده مملوك مملوك ل ل ل لغيره مش مثلا صيد بر مملوك لغيره يبقى في الحاله دي هي ايه فجزاؤه مثل وايه ويضمن الايه اللي قتل ماشي كده يبقى في القيمه برضه في القيمه وفي الجزاء فدي امور مش مستنكره ان يجتمع لان الاحناف عندهم لا يجتمع العشر والايه والخروج ده بيأثر في امور تانيه لكن احنا عندنا في المذهب وده قول صحيح ان ممكن يجتمع العشر والايه والخروج بس يجتمع في ارض ايه خرجيه لكن مش ارض خرجيه مش هيجتمع هيتكلم هو على الامور دي بدأ بقى يعرف الأرض الخارجية إيه هي وهي اللي الأرض الخارجية هو قال هي ثلاثة أنواع هو قال نوع واحد منها أول نوع اللي هو ذكره ما فتحت عنوة يعني قهرا بغلبة السيف ماشي كده قهرا بغلبة الإيه السيف ولم تقسم بين الغانمين لم تقسم بين الغانمين لان هو لو قسمها بينهم ده يبقى ملكها لهم ده موضوع تاني بقى ملكها المسلمين بدايه ده تبقى ايه هنتكلم عنها ارض عشريه لان هو بيتكلم هو ما قسمهاش فتحت عنوه ولم تقسم بين الغانمين ظلت كما هي واخد بالك اي ارض فتحت عنوة لها حكم الخراج زي نصف خيبر مثلا ما عدا مكة مكة في خلافة فتحت بالسلاح ولا فتحت بالصلح واخد بالك في خلاف حصل الحرب في مكة ومع رغم من ذلك ان هي فتحت عنوة نصف سلم لم يقسمها صلى الله عليه وسلم لم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة في مالهم ولا ديارهم ولا أي شيء من دون واخد بالك ده انت هتشوف بعد كده كيف الأمر ده ان لا تباع رباع مكة متعلق بهذا الأمر لو فتحت عنوة يبقى هي الأرض دي انتزعت ملكيتها بالفتح يأخذها المسلمون على طول تجملكم هم يبقوها معاهم ويفرض عليهم الايه جزية الارض او الخراج ينزعوها منهم ويدوها لناس تانية تزرعها يبقى الارض ملك لمين ملك للفاتح ملك النبي صلى الله عليه وسلم مكة حالة خاصة مع ان هي فتحت عنوة لم يتعرض لاهلها ولا مالهم ولا ايه ولا ديارهم ما خدش منهم اي شيء بعد كده هم اسلموا ابقوها على ملكيتها وده حاله خاصه في مكه انهم اسلموا بعد كده حتى خلي بالك الارض الخراجيه حتى لو اسلم تظل خراجيه الخراج يدفع الخراج حتى بعد اسلامه هي مش ملكه واخد بالك فهم هم أسلموا بعد كده لم يسقط عنهم الخراج، لأنما سقط بأن النبي صلى الله عليه وسلم بداية ملكهم الأرض وإيه ولم يفرض عليهم إيه خراج. يبقى في الحالة دي أرض وتبقى أرض خرجية والأرض عشرية بعد ما يسلموا مكة. مكة لا، ما هي من الأول مش خرجية، مكة يبقى عشرية. عشرية ليه؟ لأن أسلموا يطلعوا الإيه العشرة ونصف العشر، مش كده؟ هي الأرض الخرجية أول إيه ضرب من الضروب الثلاثة، وهي ما فتحت عنوة واخدلك ولم تقسم بين إيه الغانمين، زي مصر زي الشام. خبك القاهرة ديت، القاهرة دي أرض موات، كانت أرض موات، المسلمون هم اللي بنوها بداية، كانتش موجود، عشان ما حدش يقول لك مصر ديت بتاعة الأقباط ولا لا، ده أصلا دي مش أرضهم أصلا، للمسلمين هم اللي بنوها، يعني كانوا بيبنوا بعض المدن منها القاهرة للمسلمون اللي هم لما فتحوا عمرو العاص فبنى مدينة القاهرة دي، وخد بالك فهي أصلا إسلامية القاهرة، حدش يقول لك دي بتاعة اللي كانوا، لا ده هم إسلامية، هم اللي بنوها، هم اللي كانوا بيجوا يسكنوا مع المسلمين فيها، هم سكنوا في اسكندرية. ها فإحنا بس هو إيه بس خبأ. لكن مصر عموما لما فتحت دي كانت أرض إيه، فتحت طبعا بالحرب، فكانت أرض إيه خراجية، زي الشام زي الايه العراق. الضرب الثاني بس يا جماعه ركزوا، عشان احنا هتيجي في الارض العشريه وهنبتدي نتلخبط بين الاثنين دول، فركزوا معانا. يجي اول واحده هي ما فتحت عنوة لم تقسم بين الغانمين، الثانيه ما جلى عنها اهلها خوفا منا، هم شافوا المسلمين فروا حتى نكمل غير حرب، دخلوا خدوا الايه الارض، بقت ارض ايديات أرض خراجية. الثالثة ما صولح أهلها، ما صولح أهلها على أن الأرض لنا، ودي مهم مش لهم، لأن هي في العشرية نصالحهم على الأرض على أن الأرض لهم ملكيتها معاهم، لا هنا الأرض مين لنا، ونقرهم في الأرض ويدفع لنا الخراج اللي احنا نقدر عليهم في الايه في الأرض، واخد بالك؟ يجي الارض لنا زي ايه، زي نصف خيبر كده، لان نصف تاني الرسول ابقى ايه لحوائج المسلمين، واخد بالك؟ لكن واقفين النصف التاني قالوا خليكم انتوا ايه ازرعوا الارض والبتاع، واحنا ناخد الايه النصف الايه الناتج من من التمر بتاعه. فهي هو ابقى للمسلمين، ابقى للايه للمسلمين، وخلاهم يشتغلوا فيها مقابل نصف الايه، مقابل ضريبه معينه بيها، نصف الخارج مثلا من الايه من الارض. طب الامام ليه حريه في التحديد، واخد بالك؟ يعني يقول لك مثلا على كل مثلا ايه جراب مثلا من الشعير هناخد درهم، او هناخد درهم وقفيز، او على كل جرام من القمح هناخد درهمين وقفيزين مثلا، هو بيحدد، هو الإمام يحدد كده، احنا ايه انت هتزرع كل ما تطلع كذا كذا كذا مثلا خمسة وسخة ناخد منكم مثلا ايه مبلغ كذا وجزء من الغلة كذا، لان الحتة دي هتيجي في التضمين بعد كده يجي لها تأثير لما نيجي نتكلم على التضمين. يجي عرفنا الارض الايه الخرجية ثلاث اقسام، ما فتحت عنوة لم تقسم، ما جلى خوفا من المسلمين، ما صلح على ان الارض لنا، ماشي كده؟ طيب طيب لو هو احتاج الان هو بالارض الخراجيه، الامام بيحدد الزكاه او الضريبه او الجزيه اللي في الارض اللي هي الخراج، الخراج ده ما فيهوش زكاه، يعني هو ياخد جزء من الارض مثلا، احنا صالحناهم على ان لنا النصف، النصف ده مش هناخد احنا زكاته، هيتحاش ونشوف الباقي، ماشي؟ ونشوف الايه الباقي، نبلغ خمسة أوسخ يجي نطلع فيه الايه الزكاة، طلع أقل يجي ليس فيه ايه زكاة، يجي لا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الخراج، واضحة ديت؟ لا. تاني يعني احنا الأرض مثلا نقول لنا النصف، نصف الناتج مثلا يعني، فطلعت هي عشرة وسخ، عشرة أوسخ، احنا ناخد الخمسه والخمسه التانيين بلغوا النصاب ولا ما بلغوش، يبقى فيهم ايه نصيبهم الزكاه. طب هي يعني اخرجت الارض ثمانيه اوسق، يجي احنا لينا كام؟ أربعة. أربعة. هم لهم أربعة. الأربعة دول ما بلغوش الايه؟ يجي ما فيش. الأربعة أصلا اللي طلعوا دول أصلا هو ايه؟ بره موضوع الزكاة خالص. ليس فيهم زكاة. طلعت خمسة، خمسة أوسق الأرض مثلا، احنا ناخد اتنين ونصف، ما فيهمش زكاة أصلا، دي بره موضوع الايه؟ الزكاة. والباقي لو بلغ نصاب فيه، باقي الخرائط بلغ نصاب فيه زكاة، ما بلغش خلاص. يجي هو ايه؟ لا زكاة على من بيده أرض خراجية في قدر الايه؟ الخراج. طب لو ليه مال تاني؟ لا، يخرج من المال التاني ويبقى غلة الأرض، نحسبها كلها من الايه؟ من الزكاة. فهم كده؟ لو ليه مال تاني وإحنا صالحنا على مال، أو ليه أرض تانية غير الأرض الخراجية، إحنا صالحنا مثلا على دراهم، هيدفع مثلا دراهم، فليه مال؟ ما نقولوش إحنا ايه؟ ناخد من الغلة الناتجة. لو ليه مال تاني نأخذ هذا المال ونترك الايه؟ كل الخارج من الأرض فيه ايه؟ زكاء بلغ نصابا. لكن لو لم يكن له مال إلا هذه الأرض الخراجية، يجي الناتج الخراج بتاعه إحنا بنخصمه من الايه؟ من مقدار الزكاة. فاهم كده؟ ها؟ طيب لو الأرض مثلا هو قسمها مثلا نصفين، بيخرج مثلا زرع في نصف ثمار وخضروات، دي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش زكاة. والنصف الثاني زرع فيه مثلا ايه؟ قمح، ده فيه زكاة. احنا مين ناخد الخراج؟ ناخده من اللي هو القمح ولا ناخده من الثمار والخضروات؟ لما ناخذ الخراج ناخذه من القمح ولا من الثمار والخضروات؟ من الثمار والخضروات. ليه؟ حتى لا ننقص النصاب بتاع الزكاة، فنجحف الايه؟ الفقراء، حق الفقير. يجي ناخذ مما لا زكاة فيه، لان هو هيأثر في الايه؟ في الزكاة. يجي نخرج ايه؟ ناخذ الخراج مما لا زكاة فيه. واضح كده؟ ما احنا على الارض كلها، الارض كلها بقدر الارض كلها مقدار على كل الارض، هو زرع نصفها ثمر وفاكهه والنصف الثاني قمح، فاحنا بناخذ الخراج من الايه؟ مما لا زكاة فيه، حتى لا نجحف بالفقير، لا ننقص النصاب او يقل، او ايه؟ لما ناخذ منه يقل فيجي الخارج اقل، يجي احنا لا ناخذ من الجزء اللي هو ايه؟ فيه زكاة، ناخذ من الجزء الذي ليس فيه زكاة. احنا كده ما نجحفناش عليه، احنا كده كده هناخذ منه جزء، خذنا من هذا الايه؟ الجزء، ولم نجحف بالايه؟ الفقير، فاخذنا من جانب الزكاة. واضح كده ولا صعب الكلام؟ اه. طب افرض ان الجزء اللي هو اخرجته الارض اللي هي فيها زكاة لا اصلا ما بلغش نصاب، فانت ممكن تأخذ من هنا ومن هنا، تأخذ من هنا فقط ومن هنا فقط، لان هو اصلا انت ايه؟ لن تجحف بالفقير، لان الناتج لم يبلغ خمسة وسق، ما فيهوش زكاة. فاحنا لا، احنا بنقول ايه؟ نأخذ من هنا اللي هي الزكاة الخضروات والثمار، اذا كان الخارج من مما فيه زكاة يبلغ نصاب. إن لم يبلغ نصاب أنت مخير، لكن أن تأخذ من هذا وهذا، تأخذ من الاثنين، لأنك أنت إيه؟ ما فيش أشحاب بالفقير أصلا، لأن الفقير ليس له حق، لأنه لم يبلغ الإيه؟ النصاب. هو الإمام الجابي والساعة ده بيبقى فقير، بيبقى فاهم، مش أمين وعالم، قلنا شروطه لا، أنت وأنت بتأخذ وأنت إيه؟ بتطاع حق الفقير. طيب هو بعد كده طبعا ما كانش دي غلة إلا اللي هي نوع واحد كله مالوش، إحنا بناخد والباقي بنشوفه يبلغ نصاب ولا يبلغش إيه نصاب. وبعد كده بدأ يتكلم على جزئية، يعني بعد ما قال ويجتمع العشر والخراج في الأرض، يا جماعة خلي بالكم فهمتوا العبارة دي؟ ويجتمع العشر والخراج في الأرض الخراجية. عرفنا الأرض الخراجية هي؟ أه؟ عرفنا إن متى يجتمع؟ ما فيش إشكال، الخراج ده في ايه؟ في رقبة الارض، ممكن تبقى على ذمي، ممكن تبقى على كافر، هو اجرها المسلم، فالمسلم بيزرع، فالزرع بتاعه فيه ايه؟ زكاة، فيجتمع، واخد بالك؟ ويجتمع العشر والخراج في الارض الخراجية، لكن لازم تكون هي ارض ايه اصلا؟ لان غير الخراجية ما فيهاش خراج، مش هيجتمعوا. وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والايه والعراق. واحنا عرفنا ان عين التنين من الارض الايه الخراجية. بعد ذلك بيقول لك وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل. العبارة دي عشان نفهمها لابد من بعض التوطئ، يعني نوطئ كده ايه شوية ونقدم لايه لفهم العبارة دي. وتضمين اموال العشر والارض الخراجية باطل. ايه هي الارض العشرية؟ واخد بالك الارض العشرية اصلا لا خراج فيها. الارض العشرية لا خراج فيها، لكن الارض الخراجية ممكن يكون فيها ايه عشر. الارض العشرية اصلا بتاعت ايه دي اصلا ملك لاصحابها، لا مش لازم مسلم، ملك لاصحابها، لكن دي كملك للمسلمين كانها وقف على الايه. انت دخلت فتحت بلد، هم فروا، انت غنمت، واخد بالك، صلحتهم من الارض لنا، انت انتزعت الايه الملكيه بقت للمسلمين، فهي ملك لنا. احنا بقى بنقول له احنا هنخليك هنبقيكوا فيها مقابل جزي على الارض، مقابل الخراج، مقابل كذا. لكن الارض العشريه هذه ملك لاصحابها حتى وان كانوا كفار. استنوا بس، ملك لمين؟ لاصحابها. ممكن ما يكونش فيها عشر لما تقول لي ايه لكافر، مش كده؟ ها لا لا، هنشوف بقى الاقسام، لان هو بدأ يتكلم على اقسام، في اقسام اتلخبطنا شوية. الارض الرشية لا خراج عليها لانها ملك لاربابها، وهي خمسة اطرب. ده كلام الحنابلة، تواطأت كلمات الحنابلة على هذه الانواع الخمسة من الارض العشرية. في منهم نوع في اشكال كبير، ومثلا أبو عبيد في كتاب الأموال لم يذكر هذا النوع. الموردي في الحكام السلطانية لم يذكر هذا النوع اللي احنا نتكلم عنه بعد شوية. ابن قدامة بيعدوش من أرض العشرية، بيعد أرض خراجية. شوف بقى ايه، ركزوا معنا يا جماعة، انتوا عرفتوا الأرض الخراجية الأول؟ طيب، أول نوع من الأرض العشرية وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها، واخد بالك، كالمدينه المنوره. قبل انت ما تفتح وتغنم وتاخذ الارض عنوه، هم اسلموا بيجوا مسلمين، بيجي الارض اللي معاهم دي ايه؟ ارض ملكهم، ارض عشريه، يطلعوا الزرع ونشوف احكام الزكاه اللي احنا قلنا عليها، العشر او نصف، العشر او نصف الايه العشر. لكن انت لو انت غنمتها، لو انت غنمتها وابقيتها تحت ايد وملكيتها لينا او ليهم، خلي بالك دي بقت ارض ايه، لكن هي ملكيتهم ليهم، دي هو يتكلم فيها دلوقتي، هيقولها في العشرية، خلي بالك. فاحنا الان نتكلم على ايه، ان احنا احنا حتى لو هم اهل اهل كفار واحنا غنمنا الارض وبعد كده هم اسلموا، بقت ارض ايه ايضا، ما تسقطش ارض خراجية، مش هيسقط الخراج حتى بعد ايه اسلامه. لكن خليك في الحالة دي بقى، اللي اسلم عليها اهلها يجي قبل ايه ان تفتح، قبل ان تفتح هم اسلموا بالاسلام، راح اسلموا بقت الارض ارض ايه عشريه، او مكه على خاصه. مكه مع انها في خلاف فتحت عنوه ولا لا، على قول انها فتحت عنوه، الرسول ما عملهمش انهم ارض خراج، ابقاها في ايدهم لما اسلموا بقت ارض ايه عشريه مش خراجيه، ماشي كده؟ عشان مكه دي لها وضع خاص. الضرب الثاني، ما اختطه، يعني ايه انشأه من غير ايه معاونة من احد، يعني احياء ارض موات، ما اختطه المسلمون، يعني ارض زي قلنا القاهرة كده، لما فتحوا مصر بدأوا ايه انشأوا مدينة الايه القاهرة، انشأوا مدينة الايه القاهرة، ما كانتش موجودة، ما نقولش عليها دي بقى ايه ارض، هذه ارض ايه مش خرجية، لا ده اصلا بتاعت مين، احياها مسلمون، واخد بالك، دي ارض ايه عشريه، يا جماعه احياها زي البصره، واخد بالك، دي كان ارض ايه، ارض ايضا ايه احياها الايه اختطها المسلمون، فدي ارض ايه ايضا عشريه، واضح كده يا جماعه، ارض عشريه يبقى مختطها المسلمون او احيوها، ارض بور وهم راحوا ايه المسلم وضع يده عليها واحياها، زرع عمل فيها نهر وبدا يزرع ويعمل، دي ارض ايه عشريه، حتى كده في ديار كفر، لان هي اصلا ملكها مين، اعطاها له فملك للايه للمسلمين. الثالث ما صالح أهلها على أنها لهم، هي دي اللي فيها الإشكال نأجلها. الرابعة ما أقطعها الخلفاء الراشدون من السواد، السواد اللي هي الأرض ما فيها زرع ولا خضرة ولا أخدلك، بيقولوا أصلا السواد ده في العراق، أخدلك العراق بيسموها حتى أرض عراق كانت أرض مستوية ما فيهاش لا جبال ولا تلال ولا إيه ولا سهول، تسموها العراق. وكان في عند العراق كده أرض كبيرة أخدلك أرض بيسموها أرض سواد ما فيهاش خضرة. فالإمام يعني كان بعض الخلفاء زي سيدنا عثمان مثلا أقطع أرضا سوادا لسعد وابن مسعود وخباب، فأعطاهم أرض أقطعها ليهم بس بشرط أنه يملكها ليهم، إيه الإقطاع واخد ذلك الخليفة يدها لهم ويملكها لهم قريبة من إحياء الموت واخد ذلك. بس هنا هو إيه يملكها لأنه في إحياء الموت لابد من إذن الإمام ومش إذن الإمام واخد ذلك، وإن لم يحييها تنزع ملكتها منه ولابد التسوير لا لكن هنا هو بيقطع ماذا أرض يملكها لهم، يعني عملوا أحيوها ما أحيوهاش وملك لهم هذا الإيه، فيعني هي فيها شبه بيه. لكن أرض الموت لها شروط، فش واحد يحتجر أرضا يبنى على أصول يقول لك أنا ده أحياء موات لا تتعييها، تزرعها تبني فيها مصنع تعمل نهر تعمل كذا، يعني إيه أحياء الموت دي أحكام واخد بالك. لكن هنا هو بيقطعهم هذه الأرض بقت ملكهم، أحيوها ما أحيوهاش هي بقت إيه بقت ملكهم. النوع الخامس ما فتح عنوة وقسم كنصف خيبر واخد بالك. خلينا بقى في النوع اللي هو الايه نعم اي نعم خلينا بقى في النوع اللي هو ما صالح أهلها على أنها لهم بخراج يضرب عليها، وديكها احنا قلنا ايه تصالحهم على أنها لنا تجي أرض خراجية ان هي ايه لنا ملكيتها لنا احنا، لكن هنا هو بملكها لهم هم، فانت بتقوم لا خلاص الأرض ملكيتها معاكم احنا نسيبكم في الأرض تزرعوا وتعملوا واحنا لنا ايه جزء من الخارج. النوع ده اصلا ده ارض خراجية مش ارض عشرية، ارض خراجية مش عشرية، لان ملكها لمين؟ مش زي ما قلنا اللي قسمها خيبر ملكها للمسلمين، دي ملكها لمين؟ ده هو ابقاها ليهم فملكيتها لمين؟ للكفار. طبعا ملكيتها الكافر واخد ذلك مش هيطلع زكاة، لكن فيها ايه فيها الخراج كأن جزية. ايوم هي جد ارض ايه ارض خراجية. قلنا ابو عبيدة لم يذكر هذا النوع في الارض العشرية ولا المواردي، وقلنا ابن القيم ليه كلام ابن قدامة ليه كلام ان هي ارض خراجية مش ارض ايه عشرية. قبل ما نبتدي نوجه الكلام ده لان الكلام ده يعني ايه انا لم ارى من ايه وجه هذا الكلام ان ليه وضعوا هذا القسم، وكل كتب الحنابلة بتذكر هذا النوع، يعني كل المتون بتذكر هذا النوع في الارض الايه العشرية. في الارض او الخراج ده في خراج عنوي، الارض اللي يصالح اهلها عليها في خراج عنوي، يعني ايه من جاي من كلمة ايه عنوة واخد بالك، وهو الذي يصالح أهلها على أن الأرض لنا، دي اللي هي النوع الايه اللي احنا خدناها في الخراجية واخد بالك. ودي إن أسلم أهلها تظل ايه خراجية. النوع الثاني خراج صلحي، خراج صلحي انت بتصالح الناس على أنها الأرض لهم، على أن الأرض معايا ولا لا؟ على أن الأرض لهم مش لنا، الأرض لهم. طيب هنا النوع الأول اللي هي الأرض اللي هي فتحت عنوة وصلحناهم على أنها لنا لا يجوز بيعها، لأن أنت أصلا ما بتملكهالوش، لأن أنت بتديها له حق انتفاع ممكن تأخذها منه. هو ممكن لو هو بيصلح الأرض ممكن تتوارث عنه، يجي ابنه وابن ابنه هكذا يأخذها، بس يدفع الإيه؟ الخراج بتاعها، لكن ما ينفعهمش متملكينها، هي مش ملكهم، ده احنا صلحناهم على انها لا لا يجي، ده مش ملكها، ده ولي حق انتفاع ما ينفعش يبيعها. واضح كده؟ وممكن يأجرها، لان هو احنا ملكنا له المنفعة لان هو يأجر المنفعة لغيره، لمسلم، لذمي، خدالك. وايه احنا ناخد الايه، نكلم مسلم ناخد الايه مع الخراج، ناخذ العشر في العشر. لكن خلينا بقى اللي احنا صلحناهم على انها لا لا لا الثانية بقى على أنها لهم لهم خلافة الثانية اللي هي لهم، ده احنا ملكناهم الايه الارض. طب ما لهم ما يبيعها، ايه الاشكال؟ مش ملكه؟ طب لو بيعها المسلم تبقى كده على العشر. اه خلي بالك من الجزئية دي، لو بيعها المسلم تبقى ايه؟ لا عليها خراج، عليها عشر، لان انتقلت لمين؟ لمسلم. يبقى كأن الإمام أحمد لما ذكر الجزئية دي في الأرض في القسم اللي هي الايه العشري، على أساس إن هي ممكن تبقى عليها ايه تباع لمسلم تبقى عشرية، لكن النوع ذكها حتى هو لا يجوز بيعه، حتى وإن انتقلت أسلم أهلها تبقى خراجية. طب دولة اللي انت ملكتها ليهم وراح هم أسلموا هتبقى عشرية. الثاني النوع الثاني ده اللي هي ملكهم وأسلموا تبقى إيه؟ عشرية. يجي كأن الإمام أحمد نظر للمقال بتاعها قد تصير عشرية، فذكرها في هذا الإيه النوع، بخلاف النوع الأول اللي هي اللي ملك المسلمين هي خراجية. لا تخرج عن الخراج إشكال. مش هتخرج عن الخراج. ممكن يجمع الخراج الإيه العشر. خراج الخراج إشكال عن الجزية، ولما أسلم سقطت الجزية. وكده هيدفع العشر وخلاص. هيدفع العشر. يجي ده في النوع الايه؟ الثاني. شوف بقى كلام المواردي في احكام السلطانية عشان ايه الامور تتأثر شوية. هو في كلام لابن قدامة لكنه كلام مواردي كان ايه؟ يعني اوضح شوية، فاحنا ايه ذكرناه. بيقول في الاحكام السلطانية القسم الرابع، هو بيقول الارض انواع، فبيتكلم على القسم الرابع من الارض. ما صلح عليه المشركون من ارضهم، فهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها، صح ولا لا؟ أظن المفروض الكلام تكونوا فاهمينه يا جماعة دولة. يعني احنا كده احنا بنذكر ان تكونوا ايه واضح. طيب ما صلح عليه المشركون من أرضهم سواء لنا او لهم، هو هيجسر، لكن احنا صالحنا، احنا اخذناها عنوة وانتصرنا عليهم واحنا صالحناهم على الأرض دي، هنبتها في ايدكم، ملكيتها ليكم ملكيتها لينا، لكن هي احنا ناخذ منكم الايه الخراج. ما صلح عليه المشركون من ارضهم، فهي الارض المختصة بوضع الخراج عليها، وهي على ضربين. الاول ما خلى عنها اهلها فحصلت للمسلمين بغير قتال، ودي اللي احنا قلنا عليها في النوع الايه الخراجية، فتصير وقفا على مصالح المسلمين ويضرب عليها الخراج، وتكون أجرة تقدر على الأبد، تقر على الأبد، وإن لم يقدر بمدة لما فيها من عموم المصلحة للمسلمين، ولا يتغير الخراج يعني بإسلام ولا ذمة، ولا يجوز بيع رقابها لأنها مش ملكه أصلا، واخد بالك؟ هم فروا عنها وبقت ملك المسلمين، لأن ده مال وقف محبوس على المسلمين. الضرب الثاني ما أقام فيه أهلها ما فروش عنها، لكن فضلوا إيه موجودين، وصولحوا على إقراره في أيديهم بخراج يضرب عليها، فهذا على ضربين. قلوا يفصل النوع الأول والنوع الإيه الثاني، أن ينزلوا عن ملكها لنا عند صلحنا، ينزلوا عن ملكها لنا، يجي احنا ايه صالحناهم على ان هي ملكنا ايه نحن، فتصير هذه الارض وقفا على المسلمين كالذي انجلى عنه اهلها، زي اللي هم فروا سابوها، لان اصلا ملكية ايه فهم مشوا احنا قعدناهم، الملكية انتقلت ليه للمسلمين، ويكون الخراج المضروب عليهم اجرة لا تسقط باسلامهم، ولا يجوز لهم بيع رقابها لان هي مش ملكهم اصلا، دي ملكنا احنا، يبيعوها ازاي؟ نعم. ويكونون حق بها ما اقاموا على صلحها ولا تنزع من ايديهم، سواء اقاموا على شركهم ام اسلموا. زي الارض المستاجره ما تنزحش من ايه في مده الاجاره، يعني ما تنزحش من ايه من المستاجر. طب يدفع الايجار، يجي هي ايه له ان يمضي المد. الضرب الثاني، انتوا فاهمين يا جماعه احنا بنتكلم فين؟ الضرب الثاني ان يستبقوا ان يستبقوها على املاكهم ولا ينزلوا عن رقابه. يعني احنا هنفضل ايه هنملكها له، احنا فتحناها وهنملكها للكفار زي ما هم، مش هناخد احنا ملكتنا اللي هي النوع اللي احنا قلنا اللي ذكروه في العشريه. واضح كده؟ ويصالحوا عنها بخراج يوضع عليها، فهذا الخراج جزية تؤخذ من منهم ما اقاموا على شركهم. يجي دي ارض ايه؟ خراجيه. ها خراجيه، لانه بيتكلم اصلا كله على الارض الايه الخراجيه. وتسقط عنهم باسلامهم، يسقط الخراج عنهم بايه؟ باسلامهم. ويجوز الا يؤخذ منهم جزيه رقابهم، ده موضوع تاني. ويجوز لهم بيع هذه الارض على من شاءوا منهم او من المسلمين او من اهل الذمه، لان هي ملكهم، ممكن يبيعوها، يبيعوها لاي حد. يقول هم اسلموا هتبقى عشريه، يسقط الخراج عنهم. لو باعها المسلم هتبقى عشريه، باعوها لواحد لكافر هتبقى ايه؟ خراجيه كما هي. ماشي كده؟ اجروها المسلم هتبقى خراجيه وعشريه. ايوه لو اجرت يبقى فيها الاثنين. طيب وان بيعت على مسلم سقط عنه ايه؟ خراجها. خلاص كده؟ واضح اللي لان هي بس ايه؟ كان توجيه لذكر ديت يعني امام احمد ذكر ان هو بس كان عايز ايه؟ عايز توضيح. طيب احنا الان احنا اتكلمنا على الارض العشريه، اتكلمنا على الارض الايه الخرجيه. الان الامام بيقدر، عشان نفهم بقى السطر اللي هو الايه اللي مكتوب دوت في المبنى، الامام بيقدر الخراج سواء بالدراهم او بالقفيز او بما شاء، بيقدر على اللي ما الايه اللي هو يعمل على رقبه الارض سواء مسلم او كافر. كانت ارض عشريه، احنا بنشوف الخرص في الزبيب والتمر، او احنا بناخد الايه العشر او نصف العشر من الخارج سواء بخرص او بدون خرص. فممكن واحد انت العامل بقى اللي هو الخليفه بيرسله كساعي او كجابي يعني او الوالي على البلد، يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يقدر لخليفة المسلمين الخراج او العشر، يقول احنا كل سنة هنبعت لك كذا. فاهم كده؟ يقدر جزء من الغلة او من المال يرسله للايه؟ للخليفة. لو هو اخذ من الناس طلع اقل هو بيضمن، طلع ازيد هو بياخد الايه الزياده. واضحه كده؟ واضحه الجزئيه ديت؟ يبقى هو العامل يعطي الخليفه جزء مقدر متفق عليه سواء من الخراج او من العشر او منهما، قل يضمن وزاد ياخذ الزياده. هذا التضمين باطل. ليه؟ ممكن يكون فيه غالبا هو لا يخسر، العامل غالبا لا يخسر. واضح ولا لا؟ ده هو واخدلك هيطغى على الناس الزراع لكي يزداد ايه وياخذ هو الفارق. وضحت كده المسألة ديت؟ يقال العشرية او الخراجية لا يجوز ايه تضمينها. فهو بيقولك ايه؟ وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل. إنه بيلتزم إنه يدفع جزء معين، أصل هو العامل ده أجير، في هل يد الأجير يد ضمان ولا يد أمانة؟ الأقرب أن يدي أمانة، كان البعض يقول أنه يدي ضمان، هي يدي أمانة ويضمن عند التفريط، يضمن عند، فطالما أنه يدي أمانة أنت أقمت وكيل عنك في القبض والتوزيع، يجي هو لا يغنم ولا يغرم، لا يغنم ولا يغرم إلا إن فرط، يجي هو يضمن لتفريطه، فهو لا يغنم، ودي قاعدة عامة. لكن هم جملة ما عملوا في المصالح المرسلة عملوا تضمين الصناع، تضمين الصناع مع تفريطه يضمن. ليه؟ لأنه مفروض أن الأجير ما يضمنش أن يد أمانة، يقول لك لا ما كده، بس دي موضوع خارج الموضوع دوت يعني، بس هي جت مناسبة نحن نفهم مسألة في البدع، نتكلم في تضمين الصناع من المصالح المرسلة. كان أنت تعطي له مثلا الثوب، واخد بالك، مثلا يصنع لك جلباب مثلا او اي شيء، فهو ممكن يقول لك تلف ضاع، فما يضمنش، بدات المصالح تتعطل، فبداوا يضمنوا الايه اصلا، لكن الاصل ان الصانع او الاجير هو ايه يده يد ايه امانه، ان فرط يضمن، فبدا يقولوا ان فرط ايه يضمن، لكن هو مش يد ضمان اصلا، نحن نضمنه بدايه، لا ده هو يد ايه امانه. طيب تضمين أمور العشر والأرض الخراجية بقدر معلوم باطل، قال أبو يعلى، وأبو يعلى ذلك كتاب اسمه الأحكام السلطانية، كتاب مهم جدا عند الحنابلة اسمه الأحكام الإيه السلطانية، بيقول فيها إيه، هما بينقلوا عبارته مع بعض الأقصاف، إحنا نجناها من الأصل فيها بعض الإيه التوضيح. قال أبو يعلى: فأما تضمين العمال لأموال الخراج والعشر فباطل، لا يتعلق به في الشرع حكم، لأن العامل مؤتمن ليستوفي ما وجب ويؤدي ما حصل، يجمع اللي طلع ويؤدي اللي جمعه، ماشي كده، كتير قليل هو ملوش، فهو كالوكيل الذي إذا أدى الأمانة لم يضمن نقصانا ولم يملك زيادة. كلام واضح؟ احنا شرحنا مالكوا يا جماعة، واضح؟ يجي لا يضمن نقصان ولا ايه يملك زيادة. وضمان الأموال بمقدار معلوم، يقول أنا هدي لك كذا ويجمع بعد كده يطلع زيادة أو أقل، يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد وغرم ما نقص، وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الأمانة فبطل. وقد نبه أحمد رحمه الله على معنى هذا في رواية أبي طالب في الذي يتقبل الآجام. الآجام ده شجر كثير ملتف، هو مش هيقدر إيه يقدره، واخد بالك، فهو يقول لك أنا هقبل اللي فيه، طب أنت مش عارف كثير ولا قليل، ممكن بعد كده تطلع إيه أقل من النصاب أكثر من النصاب، لا أنت ما ينفعش شجر كثير ملتف تقدرش تقدره، فهو إيه يتقبله عن الزكاة، شجر كثير ويتقبل الزيادة نقصان خلاص، لا يدري ما فيها. والتصوج بعض الناس يقولوا ايه ده يعني الناحية او وزن معين، واخد بالك، يتقبله لا يدري ما فيه من الطعام، يعني في مكان معين كده ايه يقول له الطعام اللي فيه ده هو الزكاة، هو مش عارف ايه بلغ النصاب ولا بلغش النصاب، كثير قليل، هذا ايضا ايه يقول لك فهو شر ما يكون، فهو اشر ما يكون. وكذلك قال في رواية حرب، وقد سئل عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا، طيب التقبيل في اللغة مصدر قبل يعني كفلة، لو كان بالفتح واخد ذلك، ولو قبل القبالات بالضم يعني صار قبيلا أو كفيلا، في الاصطلاح هي نفس ما نتكلم فيه، أن يتكفل شخص بتحصيل الخراج وأخذه لنفسه مقابل قدر محدد يدفعه، نحن نتكلم عنه، فهذه معنى إيه القبالات، خد بالك، وهما هو يلتزم بيعرفوه كده في الاصطلاح الحديث باسم الالتزام، هو يلتزم ان يؤدي كذا، لم كتير لم قليل، يلتزم ان يؤدي كذا. ابو عبيد راح عرفه قال ايه، ان يتقبل الرجل النخل والشجر، ان يتقبل النخل والشجر والزرع النابت قبل ان يستحصد وقبل ان ان ان ان يدرك. فطبعا في جهاله بعد كده ممكن ايه يتلف، ممكن يعني لازم بعد ايه الخرص يكون بعد بدو الايه الصلاح، مش ده الحبه الصلاح، مش قلنا الكلام دوت؟ فممكن كده ايه في غبن، ممكن يحصل غبن في الايه عمليه الايه التقدير. فالواحد بيقول على القبلات ديت اللي هي الكفاله ان هو يلتزم باداء مقدار معين في الثمر والشجر ونحو ذلك، بيقول ربا. قال هو ان يتقبل بالقريه فيها العلوج والنخل. العلوج اللي هي نخل صغير مش عارف هيثمر ولا مش هيثمر، يجي في قريه كده يقول لك ايه فيها نخل صغير، ونخل يروح ياخد الصغير مع الكبير، طب ممكن ده لا يثمر الصغير ده. ولفظ الحديث رواه سفيان عن الاعمش عن عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابن عمر، القباله ربا او القباله ربا، سماه ربا، حكمه حكم الربا في البطلان وفي الفساد. ممكن الجريبه حقيقي اللي هو بيضمن الشيء بجنسه، واخد بالك، سواء جنس ربا او فيه ربا الايه ربا الفضل، لو هو ادم جنس ربوي يبقى هو بياخد اكثر بيدفع اقل وبياخذ اكثر، واخد بالك، فيها ربا الايه ربا الفضل ربا، واخد بالك، ربا فده لو يضمر بنفس الجنس الربا بتاعه. وقد وصى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه العمال بالرفق والعدل. كمان بقى الكلام هو بقى ايه بيقص قصص بقى حاجات في الايه في الظلم اللي كان بيحصل من اجل هذه الايه القبلات. فاحنا ايه كده وضح الـ الـ ان ان هو تضمين اموال العش والارض الخارجيه باطل. مع ذلك يقول ايه، وفي العسل العشر ونصابه 160 رطلا عراقيا. يجي العسل في خلاف، في ثلاث اقوال العسل في زكاه ومفيش زكاه، هنقول الاقوال. يجب في العسل، بس مش عسل اللي هو عسل القصب، عسل النحل، فيه العشر. قال الاخرم سئل ابو عبد الله انت تذهب الى ان في العسل زكاه؟ قال نعم اذهب الى ان في العسل زكاه العشر، وقد أخذ عمر منهم الزكاة. هو بيقول له ذلك على أنهم تطوعوا به. قال لا، بل أخذ منهم يعني مش تطوع، زكاة فريضة واجبة. طيب في العسل العشر، العسل ده هو النحل بيتغذى على الايه على الثمر، فيه العشر سواء أخذ الرحيق بتاعه من أرض موات في رؤوس جبال، أو كانت الأرض مملوكة لصاحب النحل أو مملوكة لغيره، سواء كانت عشرية سواء كانت خراجية، أي مالناش دخل، ولا سوم ولا حاجة، مالناش دخل. أيوة، لا مالناش ماشي، هو العسل النحل تغذى على اي ظهر، خلاص ارض موات مش موات، عشريه خرجيه جداف، الحاله ديت ايه هو بيطير وبيجي له اخر النهار بقى العقبه كده، فيه الايه فيه العشر. اخش بقى ده السقي الكلفه لا هو ملوش دخل بالزرع، ملوش دخل بالزرع، واخد بالك. هو يقول لك، واحد يقول لك طب ما العسل زي اللبن، ما ده بيطلع، واخد بالك، ده بيطلع من الزرع وده بيطلع من البهيمه، مش كده؟ انت الزرع فيه والبهيمه فيها، بهيمه الانعام مش فيها زكاه ولها شروط، والزرع فيه ايه زكاه وليه شروط. طب ما انت ما بتاخدش من اللبن، تاخد من الايه، ده قياس، ما بتاخدش من اللبن، تاخد من النحل ليه؟ واخد بالك. فبيقول لك ايه، يفارق العسل اللبن أن الزكاة واجبة في أصل اللبن وهو السائمة بخلاف العسل. ممكن هو يأخذ من أشياء أصلا في الزكاة، الأرض مواد مثل الصاحب مثلا، مخد بالك، ممكن من أرض خراجية ما فيهاش إيه، ما فيهاش زكاة لكن فيها خراج، مخد بالك، فافترقوا. لكن بهيمة الأنعام الأصل إن هي فيها الإيه في الشروط طبعا. وإن كان الكلام ده ممكن برضو إيه يعني يتدارك عليه، يعني أنت ممكن برضو بهيمة الأنعام ما يكونش فيها زكاة برضو، بس يجب فيها زكاة عروض إيه، عروض تجارة. بيقول لك وبأن العسل مأكول في العادة متولد من الشجر يكال ويدخر زي التمر، فأشبه التمر، وذلك أن النحل يقع على نور الشجر اللي هو الثمر الزهر بتاعه يعني، فيأكله فهو متولد منه. اللجنة الدائمة لها فتوى على أن ليس في العسل، عسل النحل يعني ليس فيه زكاة، لكن فيه زكاة عروض تجارة لو أنت تبيعه ويطلع عروض تجارة. نشوف هل بتتحسب بالفضة مش بالإيه، مش بالذهب، نشوف. لكن في بحث اسمه الوجيز في أحكام الزكاة بتاع سعد الدين الكبي بيقول ايه، اختلف الفقهاء في زكاة العسل على ثلاثة اقوال. المالكية والشافعية بيقولوا لا زكاة فيه، بيقول ادلة لورد الضعيف. قال البخاري ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، ده اختيار ايه البخاري. ابن حجر بيقول ايه، وكأن البخاري اشار إلى تضعيف ما روي أن في العسل العشر، ده عند عبد الرزاق أخبرك بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. فيه عبد الله بن محرر وده ضعيف. حتى البخاري يعني حتى البخاري ما بيطعنش طعن شديد في الرواية، قال عنه متروك. بيقول ولا ابن حجر بيقول ولا يصح في زكاة العسل شيء. الترمذي بيقول ايه، لا يصح في هذا الباب شيء. حتى الشافعي بيقول ان ده بس في القديم بتاع الشافعي، ان في العسل العشر بيقول ضعيف. ذهب ابو حنيفة واحمد الى ان فيه العشر، بيسدلوا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، والاسناد ده عمرو بن شعيب عن ابي عن جده طالما ان هو سلم بقي بيبقى حسن، مختلفين في جده. خد بالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشره قرب قربه من اوسطها، يقال عشره. ده الحديث ده راى ابو عبيد في كتاب الاموال من القاسم بن سلام ومصححه الشيخ الالباني. طبعا في خلاف في صحه ضعف الحديث ده، الشيخ الباني مصحح الحديث ده. استدل ايضا بمروه بن ماجه عن ابي سياره قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا، قال ادي العشر. قلت يا رسول الله احميها، وخلي بالك من الشرط ده، هو قال له ادي العشر وبعد كده قال له ايه احميها، يعني ممكن تكون في مكان كده ممكن الناس تسرقها، فقال له احميها، احميها لي فحماها له. وده برضو صحيح الشيخ الألباني. وروي عن روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العسل العشر، صحيح الشيخ الألباني. ما احنا قلنا من شوية ايه في ضعف. قول الثالث اللي هو بيعتبره وسط في المسألة أن فيه الزكاة إذا حماه الإمام، يعني واحد قال لك ما فيهوش، واحد قال لك فيه، واللي فيه قال لك أنه الرسول حماه، فقال لك إذا حماه هو كده. القول ده أصلا بيقول ما فيهوش زكاة، لكن الزكاة بياخدها على الايه، على الحماية، واخد بالك. ان حماه الامام يجى فيه العشر، ان لم يحمه فلا شيء فيه. وده الشيخ الالباني رجحه، ابن حجر رجحه كده. بس ما الزكاة ايه، بس ما الزكاة بس هو مش الراجح ده. استدلوا بمرواه الحديث عمرو بن شعيب اللي هو الرسول قال له ايه احميه اللي هو الرسول حماه له يعني. هو بيقول الترجيح القول الثالث وان كان قويا باعتبار استدلال من قال به بفهم عمر الا انه يعترض عليه بانه ليس في ان الرسول صلى الله عليه وسلم شرط عليه العشر مقابل الحمايه. هو الاول قال له ايه ادي زكاته وبعد كده قال احميه ليه فحماه له يعني الشرطية مش واضحة في الايه في الامر. الاحوط والذي تميل اليه النفس اخراج ده هو بيقول كده اهوت خلاص زكاة العسل. هاتشوف عصامين بيقول ان ده ابرأ للذمة طالما ان هو بيتملكها وبيحوزها في صناديق وكده واخد بالك ومملوكة ليه محدش بيقدر يأكل منها إلا هو الأقرب أنه يأدي فيه العشر. بيقول لك ونصابه اللي هو العسل 160 رطلا عراقيا 160. احنا قلنا 1600 ده كان نصاب ايه بالأرطال العراقية كانت نهاية مرة فاتت أو اللي قبلين 600 العراق ايوه اللي هو الخمسه الاوسط الخمسه يعني دي انت لما تحسبها تلاقيها دي ايه عشرها واخد بالك 142 رطلا وسته اسباع رطل مصريه. المهم الدليل على كده لما روى او روى عن عمر الاثر بتاع عمر ده يعني انا شايف ان هو فيه عطاء الخرساني واخد بالك بيقول عن عمر وده اصلا عطاء ده بيدلس وبيرسل فاسناد بيبقى ضعيف ولا يدرك احد من الصحابه لكن هو في ال في ايه في العدد له طرق ثانيه يعني له طرق انا ما وقفتش على ايه شفت طرق بس ما حققتهاش. عمر اتاه ناس من اهل اليمن فسالوه واديا فاعطاهم اياه فقال يا امير المؤمنين ان لي فيه نحلا كثيرا قال فإن عليكم في كل عشرة أفراق فرقا واخد بالك. هو أنا وقت حسبها بالجرامات 72 كيلو جرام لون صاب العسل يعني الزرع بتاعه ده هو اللي حسبها أنا وقت كده هو لو طلع 72 كيلو يجا ده ايه النحل الملح اللي بتطلع 72 كيلو يجا فيه ايه بيطلع العشر. طب في أشياء قريبه وشبيهه والاصح انها تقاس على الايه على اخر حاجه اخر حاجه في اشياء تقاس على العسل. هو بيقول لك ايه زي المن والترنجبيل المن والمن والسلوى والترنجبيل والشير خشك يعني نحو هذه الأشياء. وبيقول لك إيه هو ندى ينزل على نبت فيأكله إيه الماعز الندى ينزل على النبات يروح الماعز يأكله فتعلق تلك الرطوبة بالماعز فيؤخذ منها يطلع منها الإيه هذه الاشياء اللي احنا ايه ذكرنا عليها. طب ما ده زي اللي ايه زي اللي بيخرج من النحل نبات وطائر او حيوان بياكله فبيخرج منه. يقول لك لا هو ده احنا مش هنقيس لان طالما ان دي في نص في النحل دي للنص وديت ما فيهاش نص والاصل فيها ان هي ايه مباحه واخد بالك زي سائر المباحات لا شيء ايه لا شيء فيها. وكان القياس ان العسل لا شيء فيه عند من ايه الحديث كل اللي ثبتت فيه عنده ضعيفه لكن طالما ان انت عندك نص يجل العسل للاثر اللي ورد فيه فيه زكاه بخلاف هذه الاشياء الاصل فيها الايه الاباحه. اقول قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.